وادخر 99 ليوم القيامة. دي الرحمة المخلوقة، كل ده أثر من آثار صفة الرحمة القائمة بذات الرب عز وجل. خلق رحمات، الدنيا دي متوزع فيها كل اللي في قلبهم رحمة، كل واحد في قلبه رحمة على عياله، على ابنه الأول والتاني والتالت، على مراته، على أبوه، وجعل بينكم مودة وإيه ورحمة. كل دي الحيوانات نفسها اللي بتتراحم. شفتوا النمر اللي ربنا قذف في قلبه الرحمة على القرد المولود، مش كده؟ حاجة عجيبة جدا، رحمة من ضمن الرحمات. النمر جاي بصورة عجيبة، أنا الإخوة يشوفوها ولا يجيبوها من موجود على اليوتيوب. فهد ده افترس القردة، والقردة كانت حامل وبقر بطنها وبيأكلها، والمولود طلع حي. حاجة عجيبة حصلت، إن النمر ده قاعد يلحس في الإيه؟ في المولود، وياخد القرد الصغير ويطلع بيه فوق الشجرة ويدور له على أي حاجة يديها له. حاجة عجيبة والله العظيم، كيف وجدت هذه الرحمة في قلب هذا الفهد ده ولا النمر ده؟ حاجة آية من آيات الله، وهو مش ابنه. فضلا بقى عن بقى، فأنت تقعد تبص تلاقي إن أنواع الرحمة دي متوزعة، دي رحمة واحدة من الرحمة المخلوقة. الرسول عليه السلام أرشدنا، إن الرسول بيشوف المنظر ده زي ما كل الناس بتشوفه، بس الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مشهدا لشهود إيه؟ آثار صفة الرحمة، آثار صفة الرحمة التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. يقول بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها، بها تأخذ الأم الطفل في حضنها، بها تجد هذه اللهفة العجيبة. كل الناس بتبقى بتشوف المناظر دي وما تهتمش بيها، وعادي انت شايف ام شايله ابنها، مش كده؟ شايفها بتغير له هدومه. ولكن ان انت تستفيد من هذا، ان هذا اثر من اثار رحمه الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى اخر. هذا شهود لاثار الاسماء والصفات. شوف الانسان وهو بيموت عشان تعرف اثار العزه. انت بتشوف كل يوم ناس ماشيين بجنازه، مش كده؟ ولا حاجة دي، هل فكرنا عندما تمر بنا جنازة فعلا في أن هذا أثر من أثار العزة والقهر، وأن الإنسان مقهور، وأن الراجل ده كان في يوم الأيام بيأمر وينهى ويتزوج ويكتسب وينفق، عاش كم سنة؟ 60 سنة، كفاية كده. يقولوا خلاص الراجل عجز بقى، 50 سنة 70 سنة، لكن عادي أكتر اللي بنتكلم فيه، مش كده؟ لكن إحنا لما نيجي أو الناس بتتكلم في إيه، وساب كم فلوس، والورثة كم، عياله عاملوا ايه؟ اثر القهر والعزة، هذا اثر، اثر المدة، الضعف الشديد اللي فيه الانسان عند الولادة اثر من اثار صفة الغنى، ان ربنا خلق الانسان ايه؟ فقيرا تمام الفقر، ما يعرف ولا يملك نفسي سمع ولا بصر ولا شيئا على الاطلاق. والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، وهبك كل ذلك. أثر من صفات اسمه الوهاب سبحانه وتعالى. شوف العيل وهو مولود عشان تعرف أن الله هو الوهاب، نشوفه بعد شوية بعد ما يعطى أنواع الكفاءات، بعد ما يوصل تعرف أن الله عز وجل هو الوهاب. ده أحد التفكر في اسم الله عز وجل الوهاب. نسيت حاجة مولا فين؟ ده طائر وهو سائر، يعني طائر لا سائر، يعني سريع السبق إلى الله عز وجل، وليس سائرا يعني على مهله. واحد طائر واحد سائر، واحد بالضبط كده طيارة وعربية، أو خليها بقى طيارة وجمل. واحد سابق إلى الله عز وجل ينطلق إليه بكل سرعة، فهو ده صاحب الهمة العالية. واحد تاني ماشي على مهله. قولوا قولي هذا واستغفر الله.